من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والجواب أن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت كذلك. قلنا بأنه بناء على الفرضية الثالثة في جواب السؤال الثالث، فإن الصلاة لو انكشف بعد إتمامها أنها كانت مع الثوب النجس فإن الصلاة تكون صحيحة، وأما لو انكشف في الأثناء أن هذه النجاسة كانت سابقة على الصلاة وانكشف القضية الثالثة في جواب السؤال الثالث، فإن الصلاة لو انكشف بعد إتمامها أنها كانت مع الثوب النجس فإن الصلاة تكون صحيحة، وأما لو انكشف في الأثناء أن هذه النجاسة كانت سابقة على الصلاة وانكشف في أثناء الصلاة أنها سابقة فإن الصلاة تكون باطلة وتجب إعادتها. من هنا قد يقال بأنه يوجد تهافت بين الجواب الثالث بناء على أن المراد منه هو الفرضية الثالثة، وبين ما ذكر في الشق الأول هنا في الجواب السادس، حيث حكم الإمام ببطلان الصلاة وحكم هناك بصحة الصلاة، فهل يوجد فارق بين الصورتين أو لا يوجد فارق بين الصورتين؟ قلنا بالأمس بأن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ادعى التهافت بين الجوابين، فإما أن نقول بالصحة فيهما وإما أن نقول بالبطلان فيهما، ولا مجال للتفصيل بين الصحة هناك يعني بعد الانتهاء من الصلاة والالتفات إلى النجاسة، وبين البطلان هنا لو كان الالتفات في أثناء الصلاة. أجاب عن ذلك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بأن الأحكام أمور، أن الأحكام العبادية ملاكاتها غير موجودة بأيدينا، فلعله هناك ملاك يقتضي الصحة هنا إذا التفت إلى النجاسة بعد الصلاة، وهنا لا يوجد ذلك. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قبل التفصيل في المقام، يعني قال: نحن نقول أيضا بأنه بعد الصلاة لو التفت فإن الصلاة تكون صحيحة، ولو التفت في الأثناء فإن الصلاة تكون باطلة. أما لماذا؟ هنا بالأمس ذكرنا توجد احتمالات ثلاثة أن تكون أو واحدة من الاحتمالات الثلاثة يمكن أن تكون هي الفارق بين الصورتين. هذه الاحتمالات الثلاثة: الأول، النصف الأول من الصلاة الذي وقع في النجاسة، أن نقول أن السبب هو أنه هذه نصفها وقع في النجاسة وتلك جميعها وقع في النجاسة، أن يكون السبب هو هذا، هذه نصفها وقع في النجاسة فتكون باطلة وتلك جميعها وقع في النجاسة فتكون صحيحة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الآن المتخلل بين هذين النصفين هو سبب التفريق بين الصورتين، لأن هذا الإنسان لم يكن يعلم بالنجاسة ثم التفت إلى النجاسة ثم أراد ماذا؟ أن يغسله، ഇതൻ ആനമ്മാ ഹുവ സല്ല ഔ കാന ഫിസ്സലാത്തി മഅ നജാസത്തിൽ മഅലൂമതി തഫ്സീല نقول ولكنه هناك لم يكن الامر كذلك لانه لم يلتفت الى النجاسه الا بعد ماذا الا بعد الانتهاء من الصلاه فلعل ان الالتفات انا ما الى النجاسه داخل الصلاه يؤدي الى بطلان هذه الصوره وعدم الالتفات الى النجاسه داخل الصلاه هناك يؤدي الى صحه الصلاه قال ان انا ما متخللا بين هذين النصفين وقع مع نجاسه معلومه بالفعل لانه التفت في هذا الان الى وجود النجاسه الاحتمال الثالث النصف الاخر الذي وقع مع الطهاره يكون سبب البطلان هنا والنصف الثاني الذي وقع مع النجاسه هناك يكون سببا للصحه هناك خب لا يخرج من احد هذه الامور الثلاثه اما النصف الاول سبب للبطلان هنا وللصحة هناك اما النصف الثاني وهو مع الطهارة سبب للبطلان هنا والصحة هناك واما الان المتخلل بين النصفين هو سبب البطلان هنا وسبب الصحة هناك اكو احتمال ثالث احتمال رابع لا اما النصف الاول الذي وقع مع النجاسة واما النصف الثاني واما الان المتخلل اما ان النصف الثالث يكون سببا للبطلان هنا وللصحة هناك فهذا خلاف الارتكاز العرفي انا اذا صليت نصف صلاة مع الطهارة يكون سببا للبطلان اما نفس هذا النصف لو صليته مع النجاسة يكون سببا للصحة هذا العرف يقبل يستطيع ان يقبل هذا المعنى اذا لا يمكن ان نقبل بان النصف الاخر في مقامنا الذي وقع في الطهارة او مع الطهارة هو السبب في البطلان هنا وحيث هناك وقع هذا النصف بالنجاسة يكون سببا للصحة فهذا الاحتمال غير وارد فلهذا قال فهنا لابد ان نرى ان ايا من هذه الاجزاء الثلاثة يمكن ان يشكل فارقا عرفيا بين هذه الصورة التي حكم فيها الامام بالبطلان والصورة الاولى التي حكم الامام فيها بالصحة وهي الفرض الثالث في جواب السؤال الثالث قال فلو اردنا ان نحكم بالبطلان لاجل وجود الجزء الثالث يعني النصف الثاني الطهارة من صلاته التي وقعت مع الطهارة بينما وقع الجزء الثالث من تلك الصلاة مع النجاسة لكان هذا امرا غريبا مناقضا للارتكاز العرفي وعلى خلاف الاولوية العرفية لماذا؟ لانه اذا كان نصفها مع الطهارة فبالاولوية العرفية لابد ان تكون صحيحة ولكن المائز بينهما ليس هو هذا الجزء حتى يقال بان هذه الصلاة لا يمكن ان يحكم عليها بالبطلان مع الحكم بصحة الصلاة الاخرى التي حكمنا فيها بالصحة نأتي الى الجزء الثاني الجزء الثاني ما هو الان المتخلل بين النصف الذي صلاه مع النجاسة والنصف الذي صلاه مع الطهارة هذا الآن هو سبب البطلان نقول لا لماذا لأن الإمام سلام الله عليه إذا تتذكرون ارجعوا معنا إلى الرواية الإمام قال وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة وهنا أيضا صلى آنا ما مع النجاسة المعلومة تفصيلا أم لا والإمام حكم بالصحة لم يحكم بالصحة نعم حكم بالصحة إذن لا يمكن أن نقول أن هذا الآن المتخلل بين العلم وبين الغسل هو سبب ماذا؟ هو سبب البطلان لأنه هذا موجود في الشق الثاني من السؤال السادس ولم يكن سببا للبطلان أيضا بعد يبقى أي شق هو سبب البطلان؟ ها؟ هو الشق الأول ما هو الشق الأول؟ وهو أنه في جواب السؤال الثالث التفت إلى النجاسة بعد الصلاة وهنا التفت إلى النجاسة ماذا؟ أثناء الصلاة فلعل المائز بين الصورتين هو الالتفات إلى النجاسة أثناء الصلاة وعدم الالتفات فلو التفت الإنسان إلى النجاسة أثناء الصلاة فتكون صلاته مع النجاسة. أما الصلاة التي لم يلتفت إلى النجاسة في أثنائها فهو صلى مع الطهارة أو لم يصلي مع الطهارة ولو كانت مع الطهارة الظاهرية. إذن لو حققنا الأمر نجد بأن محل الكلام يعني الصورة السادسة الشق الأول من الصورة من المقطع السادس أن المكلف التفت إلى النجاسة في الأثناء، وهذا معناه أنه صلى مع النجاسة. أنا طبعا ليس السبب هو صلى مع النجاسة آنما، لأنه هذا رددناه في الشق الثاني في الاحتمال الثاني. الالتفات إلى النجاسة في أثناء الصلاة مانع عن صحة الصلاة، أما إذا لم يلتفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة فالمقتضي موجود والمانع ماذا؟ مفقود. فنستطيع أن نقول أن الالتفات إلى النجاسة مانع وعدم الالتفات ليس بمانع، وحيث أن المقتضي تام لأن المفروض أنه يوجد عنده طهارة أصالة الاستصحاب عنده. إذن هذه في الفرض الأول في الصورة الأولى في الفرضية الثالثة من السؤال الثالث المقتضي تام والمانع مفقود، ولكنه هنا المقتضي تام ولكن المانع موجود وهو الالتفات إلى النجاسة أثناء الصلاة. فلهذا قال والجواب أنه هنا نقول بالبطلان. لماذا؟ قال لأن النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة. أن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة قد يكون له دخل في عدم العفو عن النجاسة، فلو لم يلتفت إلى النجاسة أثناء الصلاة فإنه لا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت في أثناء الصلاة، لا ملازمة عرفية بين الأمرين. أخر الشيخ الأنصار رحمة الله تعالى عليه أراد أن يجعل هناك ملازمة عرفية بين الصورتين، نقول لا ملازمة عرفية بين أن نقول بالعافو إذا لم تنكشف في الأثناء وبين أن نقول بعدم العافو إذا انكشفت النجاسة في الأثناء، فلعل الانكشاف في الأثناء مانع عن صحة الصلاة. هذا حاصل الكلام في فقه الرواية، هذه هي المقاطع الستة. الآن نرجع من جديد لنرى بأنه هل يمكن الاستدلال بالمقطع الثالث بفرضياته الأربعة أو لا يمكن الاستدلال، هل يمكن الاستدلال بالمقطع السادس أو لا يمكن الاستدلال. قال هذا حاصل الكلام في فقه الرواية، وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين. المقام الأول في الموقع الأول وهو المقطع الثالث من الرواية، المقام الثاني في المقطع السادس وهو الموقع الثاني من الاستدلال بالرواية. نأتي إلى الموقع الأول وهو المقطع الثالث من الرواية، والكلام في هذا المقطع أو الموقع الأول يقع في جهات. الجهة الأولى إذا تتذكرون نحن قلنا أن السؤال الثالث الجواب فيه توجد فيه أربع فرضيات، واحدة من الفرضيات ماذا كانت؟ الفرضية الثانية، وقلنا أن الفرضية الثانية تنسجم مع أصالة الاستصحاب وتنسجم مع قاعدة اليقين والشك. وإذا أردنا أن نستدل بالمقطع الثالث بناء على الفرضية الثانية فلا بد من استظهار أن هذا المقطع إنما طبق قاعدة الاستصحاب لا أنه طبق قاعدة اليقين والشك، وهذا ما تقدم فيما سبق في صفحة 215. قال ومن هنا يعرف أن الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيتين الأخيرتين الثالثة والرابعة، أو حمله على الفرضية الثانية ولكن مع استظهار إرادة الاستصحاب. الآن نريد أن نتمم الاستدلال على الفرضية الثانية، يعني نقول بأن الفرضية الثانية هي الظاهرة من الجواب، الفرضية الأولى خود تذكرون قلنا بأنه نقطع أنها لا تنطبق على الرواية، إنما يقع الكلام في الفرضية الثانية والثالثة والرابعة. في الفرضية الثالثة والرابعة مجرى الاستصحاب، أما إذا كان الجواب هو الفرضية الثانية فهو مجرى الاستصحاب قابل لأن ينطبق قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين والشاك. فلكي يكون دليلا لابد أن نستظهر أن الإمام طبق الاستصحاب لا أنه طبق اليقين والشاك. فهل توجد عندنا قرينة في المقام أو لا توجد عندنا قرينة في المقام؟ المدعى أنه توجد عندنا قرينة في المقام على الاستصحاب ولا توجد عندنا قرينة على قاعدة اليقين والشك. إذن ماذا يوجد عندنا؟ دعويان. الدعوة الأولى أنه توجد قرينة عرفية أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب. الدعوة الثانية أنه لا توجد عندنا قرينة عرفية على أنه طبق قاعدة اليقين والشك. فلماذا قسمتها إلى دعويين إلى مطلوبين؟ باعتبار أنه قد يقول قائل كما أنه توجد قرينة عرفية على تطبيق قاعدة الاستصحاب توجد قرينة عرفية على تطبيق قاعدة ماذا؟ اليقين والشك. فتكون عند قرينتان عرفيتان لكل من القاعدتين. إن كان عندنا مرجح نرجح إحدى القاعدتين على الأخرى، وإن لم يكن عندنا مرجح تكون الرواية مجملة من هذه الجهة. إذن أولا لابد أن نرى توجد عندنا قرينة عرفية على أن الإمام طبق الاستصحاب أو لا توجد عندنا قرينة عرفية على تطبيق الإمام لقاعدة الاستصحاب. المدعى نعم توجد عندنا قرينة عرفية على أن الإمام طبق الاستصحاب. خب الاستصحاب ماذا يحتاج؟ ها؟ يحتاج إلى يقين سابق وإلى شك لاحق. خب السائل تعالوا معنا إلى الرواية إلى المقطع الثالث، يقول فإن ظننت أنه قد أصابه. خب فإن ظننت أنه قد أصابه وكنت على يقين من طهارة الثوب لو على يقين من نجاسة الثوب؟ يقين من طهارة الثوب، وإلا إذا كنت على يقين من نجاسة الثوب ما هو أثر هذا الظن بالإصابة؟ هو نجس سواء أصابه أو لم يصبه. إذن من قوله فإن ظننت معناه أنه كان سابقا على يقين من طهارة الثوب قبل ظن الإصابة. واضح صار المطلب؟ والإمام سلام الله عليه هو قال له لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت. إذن الإمام سلام الله عليه استفاد من كلام السائل أنه يوجد في مكان ماذا؟ يوجد شك، يقين سابق وشك لاحق استفاده الإمام من كلام السائل. إذن توجد عندنا قرينة على تطبيق قاعدة الاستصحاب أو لا توجد؟ نعم، اليقين السابق قبل ظن الإصابة، وقول الإمام ثم شككت يعني استفاد من كلام السائل ماذا؟ ها؟ أنه شك، يقين سابق شك لاحق نجري قاعدة الاستصحاب. واضح صار المطلب؟ إذن توجد عندنا قرينة عرفية على أن كلام السائل فيه أركان الاستصحاب أو لا توجد؟ الجواب نعم، توجد عندنا قرينة عرفية مستفادة من كلام السائل تتم فيها أركان قاعدة الاستصحاب. المدعى الثاني وهو ماذا؟ وهو أنه لا توجد عندنا قرينة عرفية على وجود أركان قاعدة اليقين والشك. خب قاعدة اليقين والشك تحتاج إلى ماذا؟ أيضا تحتاج إلى يقين وإلى شك سار. هنا نأتي هذا السؤال، هذا اليقين يا يقين اليقين السابق لليقين اللاحق للإصابة، ها؟ اللي نحتاجه في قاعدة اليقين والشك يا يقين اليقين السابق لليقين اللاحق. بينا فيما سبق بأن اليقين الذي نحتاجه في الفرضية الثانية يوجد عندنا يقينان، يقين ما قبل الإصابة وهو مجر للاستصحاب، ويقين ما بعد الإصابة عندما فحص ولم يرى شيئا وهو مجرى لقاعدة اليقين. خب هذا اليقين الثاني أين موجود في الرواية؟ أكو عليه قرينة في الرواية لو لا يوجد عليه قرينة في الرواية؟ ها؟ بلي؟ جيد، هذا انطلوا محمد. نرجع للرواية، تعالوا معنا. قال فنظرت فلم أرى شيئا، خب فلم أرى شيئا أعم من أني تيقنت بعدم الوجود أو أم لم أتيقن بعدم الوجود، هذه بها قرينة على أنه فنظرت فلم أرى شيئا فحصل لي يقين بعدم الوجود. أكو؟ ها؟ إذن إلى قاعدة اليقين قرين الركن الأول بها ماذا؟ غير موجود. إذن شوفوا، إذا رجعنا إلى كلام السائل نجد أن كلام السائل فيه اليقين والشك اللذان هما ركنا قاعدة الاستصحاب موجودة، قرينة موجودة عليه. أما إذا أردنا أن نقول أن الإمام طبق قاعدة اليقين والشك، خب لابد أن يوجد في كلام السائل قرينة على اليقين والشك الثاني. خب اليقين بعد الإصابة أين موجود؟ موجود في كلام السائل؟ ها؟ هذا أولا. وثانيا، ثم صليت فرأيت فيه، يعني رأيت نفس تلك النجاة التي تيقنت بها أو أعام. ها؟ إذن لا عندنا قرينة على الركن الأول في قاعدة اليقين ولا قرينة على الركن الثاني في قاعدة اليقين، ومن هنا تم المطلوب الثاني وهو أنه توجد قرينة على قاعدة الاستصحاب ولا توجد قرينة على قاعدة اليقين. مو توجد قرينة على عدم قاعدة اليقين، ها فرق بين عدم الوجود ووجود العدم. عندنا دليل على قاعدة عدم قاعدة اليقين أو لا يوجد عندنا دليل على قاعدة اليقين. هسه تقول ليه سيدنا؟ لأنه نريد نستفيد من هذه النقطة بعدين. المهم المدعى هو أن هذا المقطع بناء على الفرضية الثانية أركان الاستصحاب تامة فيه وأركان قاعدة اليقين بالدقة العقلية يمكن، ولكنه لا توجد هناك قرينة عرفية في كلام السائل يمكن أن نستكشف منها أركان قاعدة اليقين. ها؟ قاعدة عم لنا أن تكون قاعدة، أنا ما أقول هذا عام، هذا تنقل اليقين بالشك، يعني سواء كان الشك الساري أو الشك غير الساري، هذه هم تنطبق على قاعدة اليقين والشك، وهم تنطبق على قاعدة الاستصحاب. في قاعدة اليقين والشك مو نقبت اليقين بالشك، هو نقبت إمام سلام الله عليه يقول لك لا تنقض اليقين بالشك. أنت تريد تقول أن هذه الجملة مختصة بالاستصحاب، أقول لا مو مختصة بالاستصحاب، هذا عام. شفتوا احنا جوابنا العاد كان في محل ده، اقول بان هذه الجملة تشمل كلتا القاعدتين، يعني هم قابلة للانطباق على الاستصحاب وهم قابلة للانطباق على قاعدة اليقين. فاذا لابد ان نرجع الى كلام السائل لنرى بانه اركان اي قاعدة في كلامه موجودة، اركان قاعدة الاستصحاب موجودة لو اركان قاعدة اليقين. ان كانت اركان قاعدة الاستصحاب موجودة نقول اذا طبق الامام قاعدة الاستصحاب، إن كان أركان قاعدة اليقين موجودة إذا نطبق عليها قاعدة اليقين، إن كانت قرينة لهما نقول الجملة مجملة. هنا المطلب السيد الشهيد بهذا النحو اللي بيناه ما مبين، هو في تقرات بحثة بالنحو اللي أنا كاتبها الشكل اللي بيقول. قال وإنما المهم البحث في الجهة الأولى وهي أن يعرف بأن القاعدة المتمسك بها هل هي قاعدة اليقين أو الاستصحاب. خب. الظاهر من جواب الإمام أنه تمسك في مقام تصحيح الصلاة بقاعدة ذات أركان، ولكن يا قاعدة، قاعدة اليقين لو قاعدة الاستصحاب، يقول لابد أن نرجع إلى كلام من؟ إلى كلام السائل لنرى أنه أي قاعدة، أركان أي قاعدة موجودة في كلامه وتوجد دلالة حرفية على أركان تلك القاعدة، وهي لابد بحسب الظاهر أن يكون الإمام قد اقتنصها من مدلول كلام الراوي في كيفية تصوير فرضية السؤال. فإنه قال عليه السلام فإنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. خب من الواضح كنت على يقين من طهارتك فشككت، هذه عامة، وظاهره أن المفروض في كلام الراوي هو وجود يقين وشك، فلا بد من الالتفات إلى كلام زرارة ليرى أن أركان القاعدتين تكون مدلولا عليهما بالدلالة العرفية أو إحداهما دون الأخرى. حينئذ نقول لا إشكال بأن أركان الاستصحاب يمكن استفادتها عرفا من سؤال الراوي. لماذا؟ لأنها عبارة عن اليقين بالحدوث والشك في البقاء. أما اليقين بالحدوث فموجود لأن السائل قال في الرواية هكذا: قلت فإن ظننت أنه أصابه، وهذا بنفسه معناه أنه متيقن بالطهارة والآن ظن بإصابة النجاسة من الخارج. كما أن الشك في البقاء موجود في سؤال الراوي حيث قال له الإمام فشككت، إذن يقين بالطهارة وشك في النجاسة، فمعناه أنه كان هناك شك في فرضية الراوي بوجه من الوجوه، ولا نحتمل انتقاله من يقين إلى يقين وهي الفرضية الأولى. لماذا؟ لأنه بعد لا مجال لتطبيق قاعدة من قواعد الشك، وهذا الشك سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة فهو على أي حال شك بلحاظ اليقين بالحدوث الثابت قبل ظن الإصابة وشك في البقاء. وأما قاعدة اليقين فتمامية أركانها يتوقف على أن يكون الراوي قد أفاد ذلك عرفا ولم يفد ذلك، وهذا الاستظهار ممنوع. لماذا؟ لأنه لا بد أن نقول فلم أرى شيئا دال على حصول اليقين بعدم وجود النجاسة، ولا توجد قرينة على مثل ذلك. واضح صار المطلب؟ قال في الموقع الأول، والكلام فيه في جهات: الأول أن الظاهر من جواب الإمام تطبيق الاستصحاب لا تطبيق قاعدة اليقين. لماذا؟ وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة على السائل متوقف على أن يكون كلام السائل ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالة السائل المفروضة، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا والشك في بقائها. أما السيد الشهيد بعد لا يبين ما هو هذا اليقين، هذا اليقين الذي كان قبل ظن الإصابة، وما هو القرين على الشك؟ قول الإمام سلام الله عليه: فإن وإذا شككت وشككت. أما قاعدة اليقين فأركان قاعدة اليقين غير موجودة في كلام السائل، وأما تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقف على أن يكون قوله فنظرت فلم أرى شيئا متوقف على أن يكون قوله ماذا؟ مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة. هذا اليقين الذي حصل بعد الإصابة، اليقين بعدم النجاسة الذي هو أحد ركني قاعدة اليقين بسبب الفحص وعدم الوجدان، هذا أولا. إذن هذا الركن الأول في قاعدة اليقين. وأن يكون قوله فرأيت فيه يعني فرأيته فيه أو فرأيتها يعني النجاسة فيه، أي فسر. وهذا أيضا ماذا؟ لا دليل على فرأيت. السائل قال لم يقل فرأيتها يعني تلك التي تيقنت بعدمها، الآن ماذا؟ الآن رأيتها. فرأيت فيه مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا، مع أن العبارة الأولى ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين. حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك، يعني لا نسلم، حتى قلنا بعد هذا بينا، قلنا مو أنه دليل على العدم، لا دليل على الوجود، هذا بعد بينته إذا شفتوا في تعابيري بعض الأحيان، هذا بعد أنا مبينا في المقدمة. قال مع أن العبارة الأولى ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين بالعدم، ها مو اليقين بالوجود، اليقين بعدم النجاسة، يعني لم يحصل من عدم الوجدان عدم العلم بعدم الوجود. حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك، وإن كنا أيضا لا نسلم لأنه فيه كلام. إذن يكفينا أنه لا توجد عندنا قرينة عرفية على إحدى ركني قاعدة اليقين، وهو اليقين بالعدم بعد ظن الإصابة. إذن ثبت المطلوبان، المطلب الأول أنه توجد قرينة عرفية على ركني قاعدة الاستصحاب في كلام السائل، وعدم وجود قرينة عرفية على وجود ركني قاعدة اليقين في كلام السائل. الجهة الثانية أن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو أجري بلحاظ حال السؤال. هذا المطلب لعله أيضا أدق من المطلب الأول، يا أخوي التفتون. هذا السائل التفت إلى النجاسة بعد الصلاة، لأن فرض الجواب السؤال الثالث أنه التفت إلى النجاسة ماذا؟ بعد الانتهاء من الصلاة، لا في أثناء الصلاة، مفروض السؤال هذا. الآن عندما وجد النجاسة في ثوبه، وجد النجاسة في ثوبه، هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن يحصل له علم إذا صلى في النجاسة. الحالة الأولى الآن بعد أن رأى النجاسة علم بأنه كانت النجاسة موجودة من الأول، وصلاته التي كان قد صلاها ظاهرا مع الطهارة واقعا كانت ماذا؟ مع النجاسة. هذول دي يشوشون مولانا، ما أدري باب مفتوحة هذه، أو إذا أمكن تقولوا لهم مولانا من هناك هو. فلهذا هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه الآن وجد النجاسة في ثوبه، ولكنه بقي أيضا شاك أن صلاته وقعت مع النجاسة أو وقعت مع الطهارة. الآن وجد النجاسة ولكن بقي شاك أن صلاته واقعة مع الطهارة أو صلاته واقعة مع النجاسة. ما أدري واضح الفرق بين الصورتين. الآن هو عالم بالنجاسة، هذا ثوبه نجس الآن، ولكن مرة يحصل له علم بأن الصلاة التي صلاها مع الثوب الطاهر ظاهرا تبين في الواقع ماذا كانت؟ مع الثوب النجس واقعا. وأخرى لا، الآن أيضا شاك في أن حالة الصلاة كانت مع النجاسة لو مع الطهر. في الصورة الأولى نقول يجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لا بلحاظ حال السائل، لأنه حال السائل علم بأنه صلاته كانت ماذا؟ مع النجاسة. إذن الآن السائل هكذا يفرض نفسه، يقول لو كنت حين الصلاة عندي استصحاب الطهارة أو لا يوجد عندي استصحاب الطهارة؟ ها؟ عندي، ولكن لو كنت حال الصلاة مو الآن. هذا وين؟ لو علم بأنه صلى مع النجاسة. أما في الحالة الثانية وهو شاك إلى الآن أنه صلى مع النجاسة أو بلا نجاسة، الاستصحاب موجود حتى في فرض حال السائل لو ما موجود. ها؟ إذن واضح هذه مرادة من حال الصلاة وحال السائل أو حال السؤال. المطلب دقيق ومو مبين أيضا في كلام السيد. السيد الشهيد يفترض حال الصلاة وحال هو الاستصحابين في كلتا الحالتين بلحاظ حال الصلاة، هو في كلتا، والآن هو قاطع بالنجاسة، قاطع بالنجاسة بعد لا يوجد شك حتى يستصحب. إذن بعد الانتهاء من الصلاة يوجد يقين بعدم الاستصحاب. خلاص، لعد شنو معنى حال الصلاة حال السؤال؟ يقول ها، وهو أنه تارة الآن بعد الانتهاء من الصلاة الشك بالنسبة إلى الصلاة أنها صلاها مع الطهارة أو مع النجاسة، الشك موجود لأنه لا يعلم لعله هذه وقعت الآن، وجد نجاسة لعله قبل 5 دقائق وقع، محتمل أو مو محتمل؟ نعم. وأخرى لا، هذه النجاسة التي رآها حصل له يقين بأنها التي فحص عنها ولم يجدها. إذن صلى مع الطهارة ولو مع النجاسة؟ إذن إن كانت الصورة أنه تيقن بأنه صلى مع النجاسة، فنقول يوجد استصحاب حال السؤال فقط، حال الصلاة فقط لا حال السؤال. أما إن كان الشك باقيا إلى الآن بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة لحال الصلاة، وإلا الآن خب يقين بنجاسة الثوب، هذا نسميه يوجد استصحاب بلحاظ حال السؤال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصلاة. واضح صار المطلب؟ إن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة، يعني ماذا؟ يعني الآن علم بعد الانتهاء من الصلاة أنه صلى مع نجاسة واقعية وإن كانت طهارة ظاهرية، أو بلحاظ حال السؤال، يعني الآن لا يوجد عنده يقين بأنه صلى مع النجاسة الواقعية، بل ماذا؟ بل مشكوك أنه صلى مع النجاسة أو لا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أيضا يقول هنا توجد عندنا قرينة على أن السؤال أن الاستصحاب أجراه الإمام بلحاظ حال السؤال، وقرينة أنه لم يجريها بلحاظ حال الصلاة. فإذا توجد عندنا ماذا؟ قرينتان. قرينة على أن الإمام أجرى الاستصحاب بهذا اللحاظ، بلحاظ ماذا؟ حال السؤال، يعني هو الآن بعد الصلاة يشك أن صلاته صلاها مع الطهارة شرعا أو لا طهارة شرعا، الإمام قال لا صليتها مع الطهارة شرعا. وقرينة على أنه ليس المراد إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، يعني حال الصلاة كانت الصلاة محكومة بطهارة الثوب أو بالصحة ظاهرا، ولكن بعد الانتهاء من الصلاة الصلاة باطلة واقعان، لا الاستصحاب مو بهذا اللحاظ. ما أدري واضح المطلب ولا؟ بس خلنا نقرأ هذه العبارة. قال إن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال؟ هذه العبارة اتضحت؟ لا موافق ملي؟ خب جيد. وتوضيح ذلك أن قوله فرأيت فيه، هذا قول السائل، ثم صليت فرأيت فيه، ما هو مراده فرأيت فيه؟ يقول يوجد احتمالا، إن كان ظاهرا في رؤيتي نفسي ما فحص عنه سابقا فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا. الآن بعد هو عنده يقين أنه صلاته كانت مع النجاسة، لو ما عنده يقين صلاته كانت مع النجاسة فلا معنى لإجراء الاستصحاب. استصحاب يشملان، نعم في حال الصلاة قبل الانتهاء لو التفت لكان عنده استصحاب الطهارة، أما الآن علم أنه ذاك الاستصحاب حتى لو كان قدر الأجر الاستصحاب مخالف للواقع لو مو مخالف للواقع، مجزي لو مو مجزي. قلنا في الجزء الأول من الكتاب أن الأحكام الظاهرية تجزي ما لم شنو؟ ما لم ينكشف الواقع. وإذا انكشف الواقع انكشفت له حقيقة الحال، إذا لا معنى للجريان الاستصحاب. هسه هناك فد بحث مهم في مسألة الاجتهاد والتقليد، لأنه المجتهد لو تغير رأيه أيضا لابد أن يعيد كل الأعمال أو لا. هناك يقولون بأنه لا ما يحتاج يعيد، لماذا؟ لأنه ذاك كان حكم ظاهري هذا حكم ظاهري آخر، مو ذاك كان حكم ظاهري هذا حكم واقع، ذاك حكم ظاهري هذا حكم ظاهري، وقد ينكشف خلاف ماذا هذا الحكم الظاهري أيضا. فبحث مفصل الآن لا علاقة لنا بالبحث الفتوائي، نحن نتكلم في البحث الفني النظري العلمي أنه خب نتيجة هذا ماذا. المهم هذا الإنسان إذا كان المراد من قوله فرأيت فيه يعني فرأيتها فيه، إذن بعد لا معنى لجريان الاستصحاب حال السؤال. أكو معنى لجريان الاستصحاب متيقن بأنه صلى مع النجاسة. إن كان ظاهرا في رؤيتي نفسي ما فحص عنه سابقا فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا يعني بلحاظ حال السؤال. لماذا؟ لأنه علم أن صلاته كانت مع النجاسة ولا قيمة للحكم الظاهري مع وجود العلم مع العلم بالحكم الواقعي. كما أن قوله اكتفت جيدا، إذن هنا لا معنى لأن يكون بلحاظ حال السائل. إذا فرضنا فرأيته فيه يعني أرجعنا الضمير إلى ذاك المفحوص عنه سابقا. كما أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا، هذه فنظرت فلم أرى شيئا هذه إذا دلت على أنه حصل لي يقين بعدم النجاسة فلا معنى لجريان الاستصحاب في حال الصلاة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي دخل مع اليقين بعدم النجاسة هو ليس بشاك حتى يحتاج إلى استصحاب الطهارة أثناء الصلاة خالص. إذا شوفوا هلن القرينتين لتتعاكسان، شلون تتعاكسان؟ وهو أن القرينة الأولى بعد حال السؤال ما يمكن، لابد أن نجريها ماذا؟ حال الصلاة. القرينة الثانية تقول حال الصلاة لا يمكن. فهذين القرينتان، قرينة فرأيت فيه وقرينة فلم أرى شيئا، إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفاح فلا معنى لجريان الاستصحاب حال الصلاة. إذن القرينة الأولى تقول لا معنى لجريان الاستصحاب حال السؤال، القرينة الثانية تقول لا معنى لجريان الاستصحاب حال الصلاة. ومن الواضح أن الإمام سلام الله عليه لو أجراها بلحاظ حال السؤال لو بلحاظ حال الصلاة. خذ ما عندنا شق رابع ثالث. إذن أيهما؟ هل أجرى الاستصحاب الإمام بلحاظ حال السؤال أو أجراه بلحاظ حال الصلاة؟ هنا سيد الشهيد يقول عندنا قرينة على أنه أجراها بلحاظ حال الصلاة بلحاظ حال السؤال، وعدمي بل عندنا قرينة على عدم إجرائها بلحاظ حال الصلاة. هنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه شوفوا المثال الذي يضرب، أنا أقرأ لكم المثال الذي يضرب السيد الشهيد. يقول وعلى هذا فلا يبعد أن يسأل الإمام، ومما تقدم يظهر أن أركان الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة تامة، هذه بلحاظ ماذا؟ حال السؤال، أي أن السائل الآن متيقن بأنه كان قبل ساعتين على طهارة ثم شك في أن هذه الطهارة هل بقيت إلى قبل نصف ساعة حينما صلى أو لا. هذا معناه ماذا؟ معناه الآن يعلم بنجاسة الثوب ولكن لا يعلم أن صلاته وقعت مع نجاسة الثوب أو مع طهارة الثوب، فيجري استصحاب بقاء طهارة الثوب إلى حين الصلاة وليس في مقابل هذا الاستصحاب شيء. تعالوا معنا إلى القرينتين التي يقول عنهما السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. إذا تتذكرون قلنا، تعالوا إلى السؤال الثالث مرة أخرى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما كان يتكلم، هذه الرواية أمامه ويتكلم، ها وإلا مو هالشكل يتكلم، يعني الرواية أمامه ويتكلم، خل كتاب الوسائل وسائل الشيعة أمامه ورأسه في شسمه حتى ينظر إلى القرائن، هذه نشوفون فلان شلون معركة القرائن موجودة في هذه الرواية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول توجد عندنا قرينة على عدم إجراء الاستصحاب حال الصلاة. لماذا سيدنا؟ يقول لأنه هذا قوله، قول الإمام سلام الله عليه: فنظرت فلم أرى شيئا. هذه فنظرت فلم أرى شيئا، لابد أن نفرض أنه فنظرت فلم أرى شيئا ولم يحصل له اطمئنان بعدم الوجود. وإلا لو فرضنا حصل له اطمئنان بعدم الوجود، دخل إلى الصلاة شاك أو ليس بشاك؟ ها؟ ليس بشاك. خب من أين تطلعون أنتم من الرواية بأنه فنظرت فلم أرى شيئا يعني ولم يحصل لي اطمئنان؟ أكو في الرواية؟ ها؟ فشككت لعله بعد الصلاة، بعد الصلاة ما ذكرين أنه أثناء الصلاة. لكي يجري الاستصحاب، التفتوا للسؤال مرة أخرى، لكي يجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لابد أن نفرض أن السائل دخل إلى الصلاة مع الشك. هذه منين نطلعه؟ شككت متى؟ هو شككت بعد الصلاة. أقول أنت تدخل إلى الصلاة مع الشك، هذا منين؟ انت منين تستخرج بانه دخل الى الصلاة مع الشك؟ منين؟ لعله فنظرت فلم ارى شيئا حصل له ماذا؟ يقين بعد من نجاح. ها؟ احسنتم، لا تدل، احسنتم، لا هي دالة على عدم اليقين ولا هي دالة على اليقين. وإجراء الاستصحاب بلحاظ الصلاة لابد أن نحرز أنه داخل مع الشك، وهذا لا يوجد دليل عنه. إحنا لا نريد أن ندعي أنه حصل له يقين بالعدم، لأنه هذا يتنافى مع الجهة الأولى من البحث. إذا تذكرون قلنا أنه لا يوجد عندنا قرينة على اليقين بالعدم، ولكن ما عندنا هماتين قرينة على عدم اليقين. هذا اللي قلناه هناك، تذكرون قلنا لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ أنه لا يوجد يقين بالعدم، أما يوجد يقين عدم اليقين لا، هذا ما موجود. فإذا الرواية تكون ماذا؟ هم صالحة لأن دخل مع اليقين، وصالحة لأن دخل ماذا؟ مع الشك. واستصحاب حال الصلاة متى يجري؟ إذا دخل إلى الصلاة مع الشك ولا دلالة على ذلك. الاستصحاب حال الصلاة متى يكون؟ ها؟ أن يكون يقين سابق ودخل إلى الصلاة مع الشك. أكو قرينة في الكلام تدل على أنه دخل إلى الصلاة مع الشك؟ ها؟ لا تقولوا لا توجد قرينة على الآخر، نقول لنا يكفينا هذا المقدار أنه ننفي أنه دخل إلى الصلاة مع الشك، لأنه إذا لم يدخل إلى الصلاة مع الشك لا مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة. ما أدري واضح هذه النقطة ولا ها؟ فلهذا عبارة السيد الشهيد هذه، التفتوا جيدا، يقول: الصحيح منهما بحسب الظهور العرفي هو الثاني، يعني أن الإمام أجرى الاستصحاب بلحاظ حال السؤال لا بلحاظ حال الصلاة. لماذا سيدنا؟ قال: والوجه فيه انقدح مما ذكرناه سابقا، لأن الإمام لو كان يريد أن يجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة فلا بد من فرض الشك في البقاء حال الصلاة، بمعنى أنه لا بد من فرض أن هذا السائل حين نظر ولم ير شيئا بقي شاكا ودخل إلى الصلاة، ولا قرينة في الكلام تدل على ذلك. صحيح مطلب ولا ها؟ واضحة لو مو واضحة؟ إذا مو واضحة أقف عنده، هذه أريد يتبين أسلوب هؤلاء المحققين في التعامل مع الرواية. طبعا سيد الشهيد مو فقط في الرواية مولانا، وصية كانت هناك قديمة جاءت لسيد أخوي رحمه الله تعالى عليه، وصار فيها نزاع، كان صاير فيها نزاع في فهمها. السيد الشهيد أعطيت له الوصية مولانا، تعامل معها وكأنه هاي الرواية، قال فيها كم احتمال، المقطع الأول هيك احتمال بي، والمقطع الثاني هيك احتمال بي، وهذا التعارض أقوى بين المقطع الأول والمقطع الثاني، ومولانا صارت في المعركة هي في الوصية. الذهن من يصير ذهن علمي، لكن الوقت بعد ما يقدر يتجزأ انه في مكان يصير عفوي، في مكان شي يصير علمي. هاي القضية ما ادري سامعيها لو لا. محقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه من دخله الى بغداد فهرب، فمن هرب اكو واحد من يعلمون هذه المسائل قال هذا ما يمكن القبض على المحقق الطوسي الا في الطريق، وهو انه انت وصل الفراس الموجود على ابواب القلعة، لانه ذاك الوقت قلاع اكو حول المدينة، كل واحد يريد يخرج من المدينة يسألوه هذا شقد، فكل واحد كان يسألوه ان كل واحد يقول هاي اثنين بس، يقول لي يقول هاي اثنين. اجى المحقق الطوسي تطلع مولاي قالوا له هاي شقد، قال اذا هالشكل تسووها هم تنقري اثنين هم تنقري سبعة، اذا هالشكل تسووها صير ثمانية، اذا تخلوها منفصلات تصير 11. قالوا جيبوها، هو قال غير اللي جاوب غير ان اثنين جيبوه، جابوا اثنين المحقق الطوسي مسكين. ذهنية تحليل ما يمكنه انه من يقولوا له مطلب يحتمل فيها احتمال واحد، ذهنية تحليلية. عند ذاك تفهمون انه لماذا الانسان بلا اصول يدخل الى الرواية اعمى، يدخل الى الرواية ما اصلا يبقى الروايات مولانا على ظواهرها كما يفهمها اي انسان عادي، مع انه يقينا مو هالشكل، لأن هذه الروايات صحيحا جاءت إلى العموم، ولكنه في المقابل ذكرنا بنحو أيضا لا يمكن أن يعترض عليه ماذا؟ الخواص، أن يفهمه العوام وأن لا يعترض عليه الخواص. وإلا إذا تريد تصدر 4-5 جمل من شخص واحد، 4-5 جمل من شخص واحد، العوام يقولون زين، ولكن أنا من أنظر إليها أستخرج منها 20 إشكال. وبعد هذا المتكلم عالم لو جاهل. السيد الشهيد يقول إذن توجد عندنا قرينة على أنه لم يجر الاستصحاب بلحاظ حالي الصلاة، والصحيح أنه لا موجبة. هسه القرينة الثانية وقت مولانا منتهي، خلوه إن شاء الله إلى وقت ثاني غدا إن شاء الله، وهو أنه القرينة أنه توجد عندنا قرينة أن الإمام أجراها بلحاظ حالي السؤال. هسه لماذا؟ بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.